أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد موضوعنا في هذا اليوم المبارك سورة القمر، وسورة القمر سورة مكية وآياتها 54 آية. وكطبيعة القرآن المكي أنه يهتم بالعقيدة، يعني القرآن المدني يهتم بالتشريع، أما القرآن المكي يهتم بالعقيدة، يعني إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، الكلام عن الآخرة، عن البعث، عن الحساب، عن الجنة، عن النار، عقاب الأمم السابقة التي عصت ربها وخرجت عن منهج الله. هذه طبيعة القرآن المكي، إثبات النبوات للأنبياء والمرسلين، وعد الله ووعيده للكفار المشركين، الحديث عن بدء الخلق ثم تدميره وعيادته، وغير ذلك من مقاصد القرآن الكريم. لذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة هذه الصورة المباركة، صورة القمر، ومع صورة قاف أيضا في عيدي الفطر والأضحى لكثرة الحضور للصلاة. يعني فكان يحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تذكير الناس بهذه المعاني وهذه القضايا الأساسية. وفي حديث صحيح مسلم حديث يؤكد على هذا المعنى. طبعا يقول ربنا تبارك وتعالى في مطلع هذه الصورة المباركة: اقتربت الساعة وانشق القمر. طبعا لابد لنا من وقفة هنا طويلة، يعني في الآية الأولانية من الصورة: اقتربت الساعة وانشق القمر. طبعا من العلامة الصغرى للساعة انشقاق القمر، من العلامة الكبرى للساعة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاته. فكثير من الناس بيتخيل أن القمر لم ينشق بعد، أن هذه قضية ستتم قبل الآخرة بلحظات قليلة، وهذا غير صحيح. يعني الصيغة هنا: اقتربت الساعة وانشق القمر، الأفعال كلها في الماضي بمعنى أن هذه حدثت. كذلك نجد في يعني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كم كبير بيؤكد على أن هذه الواقعة قد تمت بالفعل. والذين كتبوا أن الواقعة لم تقع بعد، يعني وأنها يعني أمر مستقبلي، أخطأوا كثيرا، لأن الأفعال هنا كلها في الماضي، اقتربت في الماضي، انشق في الماضي، اقتربت الساعة وانشق القمر، وحديث الرسول تؤكد على هذا المعنى. من الثابت في كتب السنة أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية تشهد له بالنبوة، تشهد له بالرسالة، تشهد له بأن القرآن كلام رب العالمين. طلبوا أن يريهم آية، فأراهم القمر أو انشقاق القمر، وأراهم القمر شقين، حتى رأوا جبل حراء بين شقي القمر. والأحاديث في هذا المعنى يعني أكثر من أن أعرض لها كلها، ولكن أذكر حديث أو حديثين كافي جدا. يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قوله: وقد كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انشق القمر فلقتين، فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا للكفار، يعني رفع بصره إلى السماء وقال: اللهم فاشهد. وروى كل من الإمامين البخاري ومسلم رحمهم الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: انشق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن جرير عن ابن عباس أيضا قوله: قد مضى ذلك، كان قبل الهجرة، انشق القمر حتى رأوا شقي. وروى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم رضي الله عنهم جميعا قوله: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين. طبعا الاحاديث كثيره، وانا وجدت ان اؤكد على ان المفسرين الذين ادعوا بان الحادثه لم تقع بعد وانها امر مستقبلي سيحدث قبل الساعه اخطاوا خطا كبيرا، لان هذه الاحاديث يعني تنفي زعمهم ذلك، والصياغه التي جاءت بها الايه الكريمه تنفي ذلك، وحتى التاريخ يؤكد على هذا المعنى، اقتربت الساعه وانشق القمر. المعنى الثاني الذي بودي ان اؤكد عليه ان حتى كفار مكه لم ينكروا هذا الحادث. القران يقول اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يعني لم ينفوا وقوع حادثه انشقاق القمر، لان قالوا سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى العقلاء منهم قالوا ان السحر لا يشمل كل الناس، فانتظروا الصفار القادمين من السفر. ففعلا انتظروا حتى جاء وفود كثيره او مواكب كثيره للمسافرين، سالوهم هل رايتم شيئا غريبا حتى القمر؟ قالوا نعم، في الليله الفلانيه راينا القمر قد انشق الى فلقتين تباعدت عن بعضهم البعض حتى ظهرت الجبال او رؤوس الجبال بين شقي القمر. فالواقعه حدثت وهي حقيقه كونيه بنص القران الكريم وبنص هذه الاحاديث الصحيحه والوارده في اكثر من كتاب من كتب السنه. فلا بد ان نسلم الواقع كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انها من علامات الساعه، كما ان بعثته الشريفه كانت من علامات الساعه وموته ايضا من علامات الساعه. فاقتربت الساعه وانشق القمر، انشقاق القمر حقيقه لا يجوز لمسلم ان يشكك فيها او ان يعني يزعزع الثقه في هذا النص القراني الكريم. المعنى الثالث ان حتى العلم يعني يعطي شواهد على انشقاق القمر. فوكاله ناسا وضعت على موقع لها على شبكه المعلومات الدوليه ما يؤكد او ما يشير، يعني لا يؤكد، يشير الى ان هناك ظواهر على سطح القمر تؤكد على امكانيه انه قد انشق بالفعل. وكانت ناسا لها اكثر من موقع لا اشغلكم به هذا الموقع، ولكن اكفي بس ان اذكر لكم ان الوكاله نشرت وكاله ناسا الامريكيه على موقعها الالكتروني صور لسطح القمر فيها صدوع يبلغ طول احداها 300 كيلو متر وعرضها 250 متر. هذا بالاضافه الى شبكه عنكبوتيه من الصدوع اغرقتها الحمم البركانيه كما وصفها بولدوين. بولدوين هذا احد رجال ناسا سنه 68 ميلادي نشر هذا الكلام، واضاف ولكن كسرا مركزيا مؤكدا يظهر في بعض الاماكن. طبعا هناك روايات كثيره ايضا لناسا موجوده على موقعها، وان كان بعض هذه المواقع قد الغيت وازيلت. الذي يعني المني ان كثير من المسلمين يشككون في هذا النص القراني اقتربت الساعه وانشق القمر. واذكر مجموعه من الشباب عاملين موقع سوف تبينوا وارسلوا لي ما كتبوه على هذا الموقع ويقول نحن سالنا ناسا فنفوا تماما ان القمر قد انشق. يعني هؤلاء الشباب يعني كيف يتصورون ان ناسا بيدها ادله تؤكد على صدق حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانها يعني تبلغ به؟ بالعكس هم يحاولون اخفاء كل دليل يؤكد على صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. واضرب على ذلك مثال، يعني من ايام كنت ابحث عن قضيه اسلام سيده امريكيه اسمها امينه السلمي، لا اعرف اسمها الانجليزي اصلا، وانا احقق هذه القضايا بدي ان اعرف يعني من كانت قبل اعلان اسلامها، كيف اعلنت اسلامها. فكتبت على جوجل ما الاسم القديم للسيده سلمي هذه، ففوجئت بالرد يعني مئات من الأسماء الذين تنصروا أو تهودوا أو تحولوا إلى الشرك من أبناء المسلمين. ونحن نعلم أولا هذه ليست أمانة في الرد، ونعلم أن كل أمة من الأمم فيها الصالح والطالح، فيها العاقل والمجنون، فيها المستقيم والمنحرف. فإذا تنصر أحد أبناء المسلمين ليس هذا دليلا على أن التحول هذا تحول صحيح. على النقيض من ذلك نجد باعتراف كبار الإعلاميين في العالم الغربي يقول اليوم أن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم، ويقولون أنه يسلم في دولة زي بريطانيا مثلا 4,000 إلى 5,000 شخص في كل سنة، وغالبيتهم من نوابغ المجتمع، من كبار المفكرين، من حملة الشهادات العليا، كلهم إما أساتذة في الجامعات أو سياسيين مرموقين أو دبلوماسيين مرموقين. ولنا برنامج يعني إذاعة حياة عن في هذا الموضوع، يعني يمكن أن تتبعوني فيه وتسمعوا عن الذين يسلمون من كبار المفكرين من العالم الغربي. أما إذا كان أحد المجانين كالمسلم الهندي الذي كتب عن القرآن الكريم رسائل شيطانية أو شيء من هذا القبيل، لا يعني أتخيل أن إنسانا يحترم ما عرضه من كلام. من هنا أقول على كل مسلم ومسلمة أن يتأكد تماما من هذا النص الذي جاء في مطلع سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. والآية التالية قل وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، يعني لم ينفوا الواقعة، لكن قالوا سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم شرفه الله لم يكن ساحرا ولم يكن يعمل بالسحر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. يعني الكفار الذين شاهدوا هذه المعجزة الحسية ولم يؤمنوا بها وحاولوا يرفضوها رفضا كاملا، يهددهم القرآن الكريم بأن كل عمل له نهاية وكل إنسان له نهاية، فنهاية المؤمنين الخير إن شاء الله والخلود في جنات النعيم، ونهاية المشركين نار جهنم. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وبعدين يعلق أيضا السورة الآية التالية ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم حمل لهم من الشواهد الحسية على صدق نبوته وعلى أن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين شواهد كثيرة، فقالوا قد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، يعني ما كان يمكن أن يزجرهم عن الادعاء بأن هذا سحر. حكمة بالغة فما تغني النذر، يعني هذا الموقف حكمة بالغة، لأن الله سبحانه وتعالى الذي علم أبانا آدم عليه السلام لحظة خلقه من هو ومن خالقه، من الذي أرسله إلى هذه الحياة الدنيوية، ما هي رسالته فيها، كيف يمكن أن نحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى، يقول ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. هذا إلا بعث أكثر من يعني النبي ورسول، يعني 100,000 و24,000 نبي الأنبياء، واختار من بين هؤلاء 319 رسولا. ويقول أن البشرية بالرغم من هذا الكم الهائل من الأنبياء المرسلين لا يزال يبقى بين أبنائها وبناتها من يعصي الله ورسوله وينكر عملية الوحي بصفة عامة. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، فيه إيقاظ لعقولهم وأرواحهم ومعنوياتهم. حكمة بالغة فما تغني النظر، يعني مع أمثال هؤلاء المنكرين ماذا تفيد النظر؟ يعني 124,000 نبي و 319 رسولا كلهم جاءوا يحذرون البشرية من مغبة الكفر أو الشرك او الخروج على منهج الله بصفة عامة، وان مصير هؤلاء الى النار، وبينما الخلود في جنات النعيم يكون للمؤمنين بالله وبرسله ان شاء الله. حكمة بالغة فما تغني النذر. وبين توجه الايات الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ربنا تبارك وتعالى له: فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر. يقول يا محمد يعني لا يهمك هؤلاء المنكرين، ولا يزعجك انكارهم وادعاءهم لك بانك ساحر وشاعر وغير ذلك. قال: فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر، يعني حينما يؤذن للبعث او تطلق علامات البعث ويخرج الناس من القبور سيعلمون اين الحق واين الباطل. وإذ يقول خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وهنا لابد أن يكون لنا وقفة حقيقة. القرآن الكريم يشبه خروج الناس من القبور عريا غفلا حفاة، يعني لا شيء يسترهم، بخروج الجراد من البيضة. الجراد يمر طبعا بيضة تفقس تعطينا حرية، والحريات هذه عارية تماما. وهنا تتضح صورة من صور إعجاز القرآن الكريم، يشبه البشر خارجين من أجدادهم أو قبورهم، يعني عريا حفاة عراة، يعني لا يسترهم شيء. ولذلك تشبه الآية الكريمة عملية البحث بهيئة الجراد المنتشر الذي تصل أعداده في السرب الواحد إلى عشرات البلايين، يعني يشبه هذا ببعث الناس من القبور وهم سيكونوا بعشرات البلايين كذلك. سرب الجراد المهاجر يغطي مساحات تقدر بألف كيلومتر مربع في المتوسط، وإن تجاوزت تلك المساحة في كثير من الأحوال بكثافات تتراوح بين المليون وعشرات الملايين جرادة في كل كيلومتر مربع، وتعرف باسم الأسراب الطباقية. سرب الجراد يعني أسراب فيها ملايين الأفراد، وتتحرك أسراب الجراد بانضباط شديد تحت قيادة صارمة في مقدمة السرب. وهكذا سيكون الخلق في يوم الحشر مهطئين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر، يوم صعب. أسأل الله أن يهونه علينا جميعا إن شاء الله تعالى. عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غرلا. قالت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. يعني بيصور صعوبة الموقف. أسأل الله أن يهون علينا جميعا. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. مهطعين إلى الداع. المهطع هو المسرع في المشي، الحاني رأسه إلى الأمام، يعني كناية عن الذل والمهانة. مهطعين إلى الداع، يعني هذا في يوم القيامة، يقول الكافرون هذا يوم عسر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهونه علينا جميعا. هذا أول جزء أو أي مطلع الصورة تتوقف عند هذا الحد، ثم تستعرض عددا من أنبياء الله ورسله وكيف قوبلت دعوتهم من البشر، وكيف لاقوا العنت في حسن التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وماذا كان عقاب المنكرين من أممهم. وتبدأ سيدنا نوح عليه السلام أول واحد في أولي العزم من الرسل، فيقول: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. يعني يقول أن قوم نوح في غالبيتهم يعني كانوا كفار وكانوا مشركين، ويروي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بين آدم ونوح عليهما السلام كان هناك 10 قرون، يعني ليس الخرد بمعنى 100 سنة ولكن 10 أجيال من البشر بين آدم ونوح عليه السلام، كانوا كلهم على التوحيد الخالص. لم يستطع الشيطان أن يخرج فردا واحدا منهم من التوحيد إلى الشرك، كان يغريهم بقتلة بسرقة بكذبة، أما الشرك ما كان هناك مشركين أبدا. وأول صورة بصور الشرك كانت في قوم نوح عليه السلام، والشيطان ظل يحاول إغراء الإنسان بالشرك بالله، لم ينجح إلا في زمن قوم نوح. والشيطان مداخله للإنسان عجيبة، جاء لنفر من قوم نوح وقال لهم مات منكم صالحون كثيرون لو وضعتم ملابسهم على عصي ونصبتم هذه الملابس أمام مساكن الصالحين لتذكره الناس وعملوا بعملهم. ومن هنا يعني الجيل الذي وضع هذه الملابس على الكراسي لم يعبدها من دون الله، ولكن بعد ذلك إغراء الشيطان للإنسان بالشرك جعل قطاعا كبيرا من قوم نوح يعني أمة مشركة. ولبث فيهم سيدنا نوح 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم بدعوة واحدة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لم يؤمن معه إلا أقل القليل وما آمن معه إلا قليل. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. الزجر يعني احتقر أهين أسيء إليه، قالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، يعني عندما ييأس النبي من الأنبياء أو الرسول من الرسل من استجابة قومه يلجأ إلى رب العالمين، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فاستجاب الله لدعوته، قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناهم على ذات ألواح وظهر تجري بعيوننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. طبعا هذا العرض يذكرنا بقصة سيدنا نوح عليه السلام، وهي من كبريات صور العقاب الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى بالمشركين. ففتح أبواب السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، ونجى سيدنا نوح عليه السلام والقلة القليلة التي كانت قد آمنت معه، وهم الذين عمروا الأرض بعد آدم عليه السلام. وذلك يعني نحن نعتبر من سلالة نوح عليه السلام، يعني جميع البشر الذين يملؤون جنبات الأرض اليوم جاءوا من أصل واحد، نوح عليه السلام والذين آمنوا معه والذين نجاهم الله تعالى في السفينة. كثير من الناس يتخيل أن أو هذا شاع هذا حتى عند المسلمين، وهذا نقل من الإسرائيليات، أن الطوفان غمر الأرض بالكامل، وهذا غير صحيح. وفي العهد القديم أن الطوفان على قمم الجبال بعشرات الأقدام، ولا يوجد كم من الماء يسمح بذلك. الأبحاث العلمية تؤكد لنا على أن الطوفان كان محدودا بحدود دجلة والفرات، لأن قوم نوح عاشوا في العراق وعاشوا من جنوب تركيا إلى رأس الخليج العربي، وهذه المنطقة التي أغرقت بالماء. التلال المحيطة بدجلة والفرات كانت حدود امتداد الطوفان، لم يعم الأرض بالكامل ولم يقضي على الحياة بالكامل كما يدعي العهد القديم. الآثار تقول لنا أن هناك طبقة أو الدراسات طبقة من طمي الماء العذب، وهذا ممكن التأكد منه، بين طبقات تحمل بقايا الحياة، وهذه طبقة خالية تماما من أثار الحياة. ويجمع العلماء الذين قاموا بهذه الدراسة على أن هذه الطبقة الطبية هي التي تمثل طوفان نوح عليه السلام. وحملناه على ذات ألواح ودسر، الألواح خشب الذي بنيت منه السفينة، والدسار هو المسمار سواء كان من الخشب أو من الحديد، وهذه الألواح لابد أن تربط ببعضها البعض برابط هي المسامير. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، يعني برعاية الله لمكانه، يعني جزاء له سيدنا نوح عليه السلام والقلة القليلة التي عماد معه أن الله تعالى نجاهم من هذا الطوفان. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وهنا يجب أن تكون لنا وقفة أيضا أن القرآن يقول وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. معنى هذا الكلام أن سفينة نوح رست على جبل اسمه الجودي، ويقول ولقد تركناها آية، يعني أن الله سبحانه وتعالى تعهد بإبقاء آثار هذه السفينة، يعني حتى تكون شاهدة على هذا الحدث الكبير طوفان نوح عليه السلام. العهد القديم يقول أن سفينة نوح رست على جبل اسمه جبل أرارات. جبل الأرارات في أقصى شمال الشرقي من تركيا على حدود تركيا أرمينيا، بينما جبل الجودي موجود في أقصى الجنوب الشرقي من تركيا. وفي سنة 1948 ميلادي اكتشف راعي تركي بقايا هذه السفينة على جبل الجودي كما جاء في القرآن الكريم. ولو وعى المسلمون قيمة هذا الكشف لهزوا به الدنيا، لأن العهد القديم لا زال يردد أن سفينة نوح رصدت على جبل أرارات. جبل أرارات جبل بركاني، لو ثار في زمانه عدة مرات، ولو ثار لأحرق هذه السفينة ولم يعني يحتفظ بأثر الله على الإطلاق. أيضا العهد القديم يدعي أن الطوفان يعني قضى على الأحياء، وذلك نوح حمل معه عليه السلام يعني من كل كائن حي زوجين اثنين حتى يعمر بهم الأرض بعد انتهاء الطوفان. ولكن الأمريكان صمموا حديثا سفينة ضخمة جدا من 7 طوابق وملأوها بمختلف أنواع الأحياء النباتية والحيوانية، وادعوا أن هذه يعني نموذج سفينة نوح عليه السلام وهو باطل من أوله إلى آخره. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. دعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مدكر يعني متذكر، يعني لو اعتبر الناس بهذه الأحداث لكانت كافية لإصلاح عقائدهم ومفاهيمهم. بعد ذلك تنتقل الآيات إلى قصة قوم عاد، يعني قوم سيدنا هود عليه السلام، وهم كانوا ممن يعني من نسل الذين نجوا مع نوح عليه السلام. وطبعا كل أمة نزل بها عقاب حتى أبيد على الكبير منها ومن أفرادها. الذين نجوا كانوا يلجؤون إلى مكة المكرمة يعني ويعيشون فيها لفترة، ومكة لم تكن مهيئة في القديم لسكن عدد كبير من الناس، يعني لا يوجد تربة للزراعة، الأرض صخرية قاسية، لا يوجد ماء كافي، الجو شديد الحرارة في الصيف بالذات. فربنا تبارك وتعالى لم يشأ أن يجعل أرض مكة المكرمة ويحب يعني الأرض إلى ربنا تبارك وتعالى، لما جعلها مغرية في ثرواتها الطبيعية وفي جوها الطيب حتى لا يطمع فيها الطامعون، وتبقى مكان للعبادة فقط ليست مكان لمداومة السكنة. وبعدين عندما ازداد عدد هؤلاء الذين فروا بدينهم إلى مكة ينتقلون إلى منطقة أخرى، فتحرك الذين نجوا أو سلالة الذين نجوا مع سيدنا نوح عليه السلام من مكة إلى أقصى الجنوب الشرقي للجزيرة العربية، يريدون أن يبتعدوا بأنفسهم عن مكان العقاب وهو العراق. فيعني سكنوا هذه المنطقة في الربع الخالي في أقصى الجنوب الشرقي من الربع الخالي، وتم اكتشاف آثار قوم عاد منذ 70ات من القرن العشرين. تم اكتشاف آثار قوم عاد وتؤكد على كل ما جاء به القرآن الكريم. فاكتشفوا مدينة إرم وحولها سور عليه فتنات، يعني او جزء من هذه الفتنات قائمة على أعمدة، قطر العمود أكثر من 3 أمتار. والقرآن يقول إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. يروي شيئا عن قوم عاد، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. صرصر يعني شديدة البرودة، شديدة صوت هبوب الرياح، يعني صرصر يعني إما تعني البرد الشديد أو الصوت المزعج أو كلاهما معا. إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. أعجاز النخل يعني ساق النخل بالكامل تقتلع من جذوره، أعجاز النخل منقعر متعفن متأثر متحلل. فالناس كانوا الرياح تحملهم وتضربهم في بعضهم البعض وفي ما حولهم من مباني ومن أشجار. فكيف كان عذابي ونذر، يعني الله يقول لا تعجبوا، يعني انظروا اعتبروا، يعني كيف كان هذا العذاب من الله سبحانه وتعالى الذي يجب أن يكون عبرة ونذيرا للأجيال التالية. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. طبعا الدراسات الجيولوجية في الربع الخالي أثبتت كل ما جاء عن قوم عاد فرقان كريم، فقد كانوا في ثروة وفي حضارة وفي ازدهار غير معهود من قبل. الآن يعني أكثر أجزاء الأرض كحولة وجفاف هي الربع الخالي. فأبدلهم الله سبحانه وتعالى النعيم الذين كانوا فيه بهذا العقاب لأنهم عصوا رسول ربهم سيدنا هود عليه السلام. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. وبعدين دايما يختم كل موقف من هذه المواقف ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني اقرأوا القرآن واعتبروا بما أنزل لكم ربكم فيه من دروس وعبر. بعد أن تنتقل إلى قوم ثمود هم قوم سيدنا صالح عليه السلام، وقوم ثمود هم نسل قوم عاد. طبعا لما نزل العقاب لقوم عاد الذين نجوا مع سيدنا هود عليه السلام لجأوا إلى مكة المكرمة، ثم أرادوا أن يبتعدوا أيضا عن منطقة العذاب الذي شهدوه، فسكنوا وادي القرى يعني في أقصى الشمال الغربي من الجزيرة العربية، وأقاموا أيضا حضارة عجيبة، كانوا ينحتون الجبال بيوت لهم ويبنون في الأودية يعني إدارات الحكومة المختلفة. يقول كذبت ثمود بالنذر، برضو يعني بعد أن من الله تعالى عليهم بوفرة في الرزق وأقاموا حضارة يعني أيضا متميزة في هذه المنطقة وهذه القرى أو مدائن صالح، جاءت رسل الله سبحانه وتعالى لأنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى، وجاءهم سيدنا صالح عليه السلام بنفس الرسالة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لم يؤمن معه إلا أقل القليل فجاءهم عقاب رب العالمين. ولذلك تقول الآيات كذبت ثمود بالنذر، إن أرسلنا عليهم كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وصور. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. طبيعة البشرية في أغلبها يعني الناس جاحدة منكرة لا تعترف بفضل ربها ربنا تبارك وتعالى عليها، يقولون أنت كذاب، أي نبي يأتي يدهمه بالكذب. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وصور. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. ليس هم الكذابون، يتهم النبي بالكذب، وأشر يعني مغرور معتلي متكبر لا يسمع النصيحة. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، يعني في يوم الحساب سيعرفون جيدا من الذي كذب ممن صدق، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إن مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. والكلام هنا موجه لسيدنا صالح عليه السلام، ان قالوا اخرج لنا من هذه الصخور ناقة عشراء نصدق نبوتك. فدعا الله تعالى ان يستجيب لطلبهم حتى يؤمنوا، وفعلا انشقت الجبل، انشقت الصخر الصخور عن ناقة عشراء، وبرغم هذا لم يؤمنوا او امن معهم عدد قليل للغاية. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. يعني الكلام موجه لسيدنا صالح عليه السلام، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. يعني اشترط عليهم أن الناقة لها يوم لا يشاركون فيه العيد التي فجرها ربنا تبارك وتعالى في المنطقة التي خرج فيها الناقة. ومن غريب أن يعني طبعة الناقة موجودة إلى يومنا هذا على جانب الصخور التي شقت عنها، وهي عبرة ومعجزة من المعجزات التي يجب أن أستفيد المسلمون بعضها على العالم. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، يعني لكم شرب يوم والناقة لا شرب يوم مخصوص. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقد. بالرغم من ذلك يعني وجدوا بعض الشريرين القتلة، فشجعوا واحد منهم على قتل الناقة، عقرها يعني قتلها. فكيف كان عذابي ونظر، إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. الهشيم كل رطب يجف ويتهشم يتكسر، المحتضر الذي يبني الحظيرة. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونظر، إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. الصيحة التي جاءتهم يعني غالبا موجة صوتية ذات شدة معينة، وهم ساكنين الجبال ينحتون عن جبال بيوتا يعني فارهين وآمنين، فصدى الصوت أما يكون في الجبل يكون يرتد بسرعة فتشتد قسوته على الأجساد، فحطمتهم نمرتهم تماما. إن أرسل عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يصلنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لهذا الخطاب للأمم التالية لهم ليعتبر الناس مما حدث للأمم السابقة. وإذا انتقل الآيات إلى قوم لوط، يقول ربنا تبارك وتعالى كذبت قوم لوط بالنذر. قوم لوط طبعا فسدوا، أول من شرع للشذوذ الجنسي الذي يحرق الأرض في هذه الأيام. كذبت قوم لوط بالنذر، إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجناهم بسحر. لما لم يستجيبوا لقوم لوط عليه السلام، رب العالمين أمر جبريل عليه السلام أن يحمل قراهم ويقلبها رأسا على عقب، وأن ترجمهم السماء بسلسلة من الحصى الشديد. إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجناهم بسحر، يعني نجى لوط وبنتيه وامرأته، وإن كان امرأته أصيبت لأنها التفتت لما سمعت صوت الصاعقة، التفتت فأصابها ما أصابهم. إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجناهم بسحر، نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، يعني سيدنا لوط عليه السلام أنذرهم أن عقاب الله شديد وأنه يخشى عليهم من عقاب الله. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر. الملائكة أرسلوا إلى قوم لوط ليخرج لوط وأهله وأهله، لأن العقاب الله سينزل بهذه القرى الكافرة الجاحدة الفاسدة. وأنذرهم يعني إن لم نستقيموا سينزل بكم عقاب رب العالمين. لم يستمعوا إلى النصيحة، فجاء عقاب الله يعني جازما صارما عنيفا. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، يعني تشككوا في هذا الإنذار وكذبوه. ولقد ربضوه عن ضيفه فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونظر. أرادوا أن يعتدوا حتى على الملائكة الذين كانوا في ضيافة سيدنا لوط عليه السلام. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، عذاب شديد، فذوقوا عذابي ونظر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بعد عقاب كل أمة تأتي هذه الجملة المباركة أو هذه الآية الكريمة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني يا أمم البشرية عبر التاريخ اقرأوا سير الأمم السابقة حتى يكون لكم في ذلك عبرة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ننتقل بعد ذلك إلى قوم فرعون الذي بغى في الأرض وطغى. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. يعني ربي عاقبهم عقاب شديد، غرق الجند وغرق فرعون، ونجاه الله تعالى بجسده حتى يكون عبرة لمن جاء بعده. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، والعزيز المقتدر هو رب العالمين. كذبوا بآياتنا كلها، رفضوا رسالة موسى عليه السلام وكذبوه وطاردوه، أرادوا أن يقضوا عليه ومن آمن معه. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وبعدين تتوجه الآيات في بعد هذا العرض الجميل لخمسة أمم من الأمم التي كفرت بربها فعاقبها ربنا تبارك وتعالى، وترك من كل أمة من هذه الأمم آثار تدل على هذا العقاب. يوجه الخطاب إلى قريش مرة أخرى أو إلى الكفار من قريش مرة أخرى، قال كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. هذا إنذار لقريش الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهددوا الذين آمنوا معه. فأقول أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ هل عندكم شهادة لكم في هذه الكتب أم لكم براءة في الزبر؟ بعض الأمم التي جاءت يعني بعد فرعون موسى أيضا كذبت الرسل إلى يومنا هذا. فالقرآن يتهددهم بنفس العقاب، أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. ويقول بعض المفسرين أن هذا إشارة إلى معركة بدر الكبرى التي نصر فيها ربنا تبارك وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنده البواسل أمام يعني جيش جرار من المشركين. سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى ومر، كما بدأت الصورة بالتهديد بالساعة تختم بنفس المعنى، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى ومر، إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. بأن تختم هذه الصورة المباركة بشهادة لله بطلاقة القدرة وبديع الصنعة وإحكام الخلق، إن كل شيء خلقناه بقدر. وأنا طبعا لابد لنا من وقفة طويلة لأن كل شيء في الوجود خلقه ربنا تبارك وتعالى بإحكام شديد، من بناء السماوات والأرض إلى المخلوقات، من المادة والطاقة إلى النبات إلى الحيوان إلى الإنسان، كل ذلك خلق بتقدير فائق في الدقة. ولو كان المجال يسمح لعرضنا لشيء من ذلك في ختام هذه الصورة المباركة، ولكن نؤجله إن شاء الله لصورة أخرى. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني كن فيكون، أوامر الله سبحانه وتعالى لخلقه جميعا كن فيكون، إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم يعني أمثالكم من العصاة، والخطاب لكفار قريش. لقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ هل من متذكر؟ هل من إنسان يقرأ قصص الأمم السابقة كما جاءت في كتاب الله فيعتبر بها؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني كل شيء مدون، يعني كل أعمال أي فرد منا يسجلها ملكان، ملك اليمين يسجل الحسنات وملك اليسار يسجل السيئات، وكله مدون عند رب العالمين لا يضيع عنده شيء، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، مستطر يعني مكتوب في أسطر واضحة بينة، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. طبعا يختم هذا الاستعراض بالذي تكلم فيه عن عقاب الأمم السابقة وعما سوف يتعرضون له في الآخرة، يختمه بفضل الصالحين الذين استقاموا على عهد رب العالمين، فقل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جعلنا الله تعالى وأنتم جميعا من هؤلاء الناجين المتقين لرب العالمين، وربنا ولي ذلك القادر عليه. وإلى لقاء القادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.